مبايعة عن علم عن بصيرة مثل خداع ولا غرق. انفق الله في الجميع. في اختلاف بين تجارة دولية يعني أو تجارة وطني، في اختلاف الحكم على ما تقضي الشريعة، الحكم على ما تقضي الشريعة سواء بين شخصين أو بين دولتين. لا على بيع أخي لا لا لا، إن شريت سلعة بمئة ريال ما عليه تم البيع، يجي واحد يقول له أبشتريها بكذا ما يجوز، هذا منكر لأنه ظلم لك، هذا بيع على بيع أخي، هذا شراء على شراء أخي، والبيع على بيعه كنا يقول للمشتري ترى عندي سلعة أحسن منها أعطيك إياها، أبيعك إياها مثل ما باعك أو بأحسن، لا يجوز لأنه يوجب الشحنة والعداوة والتعدي على الغير، والنهي يقتضي الفساد. سمع من قول بعض أهل العلم أن النهي في باب المعاملات إذا لم نرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد بل الصحة مع التحريم. الأصل الفساد هو الأصل. الأصل الفساد هذا هو. أحسن إذا النجس أحسن الله عليك إذا كان لم يعلم البائع بل أتى رجلا رأه قريبا له ولم يعلم البائع بذلك. إذا ما علم لكن إذا علم له خيار أو إذا علم له خيار مظلوم. الوكالة يجوز يا شيخ؟ الوكالة البيع يجوز البيع والشراء. لا يجوز التورية بالسرعة يا شيخ، التورية بالسرعة اللي كانت في المرأة التورية والريح يعني بالسرعة وشيء وشيء يخدعه ولا يخدعه؟ يعني لا بد يكون أمر واضح لا خداع بين المسلمين، لا بد يكون أمر واضح. عبد البر أن النجس أن نجس المحرم هو زيادة فوق ثمن المثل، فلو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزاد حتى ما يسأل، هذا من شيش نصنها النجس مطلق وهو الذي يزيد ولا يريد الشرع، إنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري، هذا النجس لا حاب حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة المقصود النهي يتوجه للناجس مو بالبائع للناجس، النهي عن النجس. شخص استأجر محل لمدة سنة بعد مضي 6 شهور يدفع الباقي من النصف الأول، يعني يدفع النصف الأول عند بداية العقد، بعد مضي 6 شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع أن يستمر في هذا المحل، فأحسن الله إليكم لو لغى العقد ما دام تم الآن ما يمكن الغاء يجر على غيره، تم الآن إلا إذا قال أسلها إذا قال البائع أو المؤجر مثلا رفض لا يتم العقد لا بد يتم العقد هذه ضررت ولو على الغاء أحسن عليك من قال له يستأجر أحسن الله أهل البادية الذين إلا إذا سمح وقال لا الله خير مثل البيع اللي جاء بيع لو نشرت السلعة في 100 ريال ثم هونت لك بعد التفرق طاع إذا استأجرت بمثلية ثم تفرقت ثم قلت والله أنا ما من أبغي إلا إذا كان مثله يغبن ما يحسن البيع والشراء ومغبون لا ترجع المحكمة يصلح ولا يصلح حق بينهم لا يأخذ عنهم يصلح ولا بس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

لأن الغش حرام لا يجوز أن يغش ما غشنا فليس منا، لكن متى علم الغش فالمشتري بالخيار. وهذه التصفية تحييز من العمل حيث التحيين، فإذا علم أنه حينها أنه غشها وأن هذا الحليب مو بحليب الصبح، حليب البارح أو حليب يومين أو ثلاث، فإن المشتري يكون بالخيار لأن المغشوش. وإذا كان ذهب اللبن وأخذ اللبن يرد صاع من طعام بدل اللبن الذي أخذه منه. وفق الله الجميع. نعم ايش معنى كلام؟ ايش؟ وشو؟ يعني وكيل يبيعها لواحد شخص واحد بس. احسن الله يخليك، هذه الشركات تتبع من تقول لها ابناء تاخذها حسب الدوله. هذا اذا كان من جهه الدوله لئلا يتلاعب تسمح لشخص او شركه توردها شيء مع عام، لانه لو سمحت الاخرين افسد عليه ضيع عليه عمله، هذا يحتاج الى جهات الدوله واجتهادها ونظرها لمصلحه المسلمين. وأن تعطي هذا فسح ولا تعطي الآخر، هذا له مبررات. إذا رأى الدولة أن هذا أصلح هذا يفسح له يورد غنم، هذا يفسح له يورد بقر، هذا يفسح له يورد ملابس كذا، حتى لا يتضاربوا وحتى لا يضر بعضهم بعضا. بالنسبة لبعض التجار مثلا، يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها، إذا كان ما في ضرر ما في زحمة ولا احتياج ولا ضرر، خير واجب ما يمر. لا في ضرر صلى عليك من قبل هذا يوضع من هذا من جهة الدولة، تنظر الدولة بواسطة العلماء وواسطة الخبرة، فإذا كان احتقارا يضر الناس منع، وإن كان ما يضر الناس فلا يمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. البيعان هما بالخيار بعدما إذا علم بأنه فيها خطر، إذا تورع لازم البيع إلا أن يكون أحدهم مغبونا وهو مثل جوبا أو خيار المغبون مثل لا خلابة. إذا كان إنسان مغبون مثل ما يفهم الشراء وغبنا إنسان يخير عند ولي الأمر يعني المحكمة. أقول الشيخ بالسلع مثلا ما تسوى إلا ريالين، بالسلع مثلا ما تسوى إلا 5 ريال في السوق، ثم أجب أن الشركة تبيعها مثلا 2 ريال زي مثلا بيمدبليو كذا، هذا يجوز. إذا شركات مثلاً بيمدبليو من قطع حديد يمكن ما تسوي 5 ريال، 5 ريال المهم يعني ما جيبها إلا واحد في السوق يبيعها 20 ريال، لأن ما في الدولة لها قطع، هل هذا يجوز؟ هذا ينظر بجهة الدولة، تنظر تصلح للمسلمين. صلى الله عليه وسلم. توريد هذه الأشياء. حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن الاحتكار كان يضر الناس، هذا مقصود. ولا الناس يبيعون كيف يشاءوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا أحد يبيع من أحد، لا تبيع في الطعام ولا خريب يبيع في الطعام ولا خريب يبيع في الثياب ولا خريب يبيع في الحمير ولا خريب يبيع في البقر، دعوا الناس يرزق الله من بعض، إذا كان ما في ضرر على الناس. أما إذا كان الإنسان يحتكر شيء يضر الناس بقول النبي لا ضرر ولا ضرار يمنع، ولا إذا ضيق على الناس يكون مشق على الناس تفسد الأمور. الله إن الله هو المسعر، الله هذا معنى يعني اللي يسعر الناس ونسأل لهم بحكمته ويجعل أرزاقهم تسير وبيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى. وإذا تعرضهم ولاة الأمور فسدت الأمور، فسد الأسواق وانضر الناس، فإذا تركوا مشت الأمور. في مكة في أيام الحج أو أيام رمضان يعني أيام ازدحام يعني أن التاكسي هناك يرتفعون الأسعار، هذا شيء له أسباب وله أسباب، قلة التكاسي وفطرة الناس، هذا ما يحتاج احتكار، هذا ما له ما في حيلة. في بعض الأحيان طعام احتاج الناس طعام 40 يوما ورباه الله من فاقه، في بعضها سندها بعض المقال، لكن حديث معمر أصحه لا يحتاج إلا خاطر، هذا أصحه. من ريالين أصحه، من ريالين يطلعون إلى 20 ريال الشيخ إذا دعت الحاجة إلى هذا، ما في ما هو بعد احتكار، هذا من كثرة الناس في الزحمة. كذلك إذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون، لكن قل الطعام في أيدي الناس وغلي، ما في أيدي الناس، هذه بأمر الله جل وعلا. ولكن أنا إن الله المساعد كلها أسماء من أسماء الله، هذه السحر القابض الباسط كلها من أسماء الله، القابض الباسط أسمان مجتمعان مزدوجان. سلع الضرورية

ويطمئنون إليها حتى يمنع الظلم والغش. مثل هذا الذي يأتي بالفواكه أو التمر في الأسطول في الأساطير التي يكون التمر الطيب فوق والفاكهة السليمة فوق والرذي يكون في الأسفل حتى لا يفضل لها المشتري إلا إذا كبر في معونه. هذا أيضا من الغش، يجب أن يكون أسفله وأعلاه سواء. وإذا كان الرذي في أعلاه لا بأس يحط فوق ولا يبين، وترى الحال فيها بعض الشيء لا بد تكبر وتشوف الحقيقة. المقصود متى غش بجعل الرذي هو الأسفل والطي فوق ثم علمه المشتري له الخيار. الحديث الثالث، من حبس العنب أيام القطاف، من حبس العنب حتى يبيعه من الخمارين، هذا لا يجوز لأنه مساعد لهم على الظلم على العدوان. فاللي يبيعهم عنب حتى يتخذوا خمرا أو التمر أو العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم قد تقحم النار على بصيره، يعني قد أقدم على أسباب النار. والله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليس له أن يبيع على أصحاب الخمور أو غيره ممن يستعين بمبيعه على الظلم والشر، لأن ربنا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تنالفوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبعضوا ولا بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أيضا لا يغش. الرابع الأخير، كذلك حديث عائشة خرج بالضمان، معناه أن الغلة تكون المالك الضامن، هذا الشيء تبع الضامن ما فيه غلة. وخراج هو الدخل ثمرة، فالمبيع إذا كان ضمان زيد دخله له خراجه له على من الضمان. فإذا اشترى سلعة اشترى نخلا ثم أثمر، اشترى قبل أن يثمر ثم أثمر، وهو المشتري ثمره قبل أن يلقح. أو اشترى شاة أو بقرة من ضربها الفحل وحملت، حملها للمشتري لأنه هو ضامنها، أو ما أشبه ذلك. يعني اشترى أرضا وتم البيع فيها ثم نزل المطر وأنبتت، فالنبات فيها للمشتري لأنها صارت تبعه من ضمانه. والخراج هو الدخل والغلة. وفق الله الجميع. لماذا ما يقول ما ينطبق عليها حديث الخراج بالضمان؟ لماذا يرجمها صاع من تمر؟ يعني دخلت اللبن الجديد ما يضمن، لا تبع المالك. لكن هذه الصاع اللي دخلت اللي دخلت من البائع جاءت به، لأنه ممكن البائع سابق. هم اللبن الجديد اللي في ثلاثة أيام أو بعدها هذا المشتري، يعني أنا من ضمانه. نعم. ريدة بالحبس العنب، بعض أهل العلم يأخذ منها لا يجوز لليهودي ولا النصراني في بيت في الأرض الذي يسكنون فيها يكون ذمي، لا يجوز له شرب الخمر دين على هذا الحديث. لا ما له تعلق، يقروا على دينهم لكن لا يجاهرهم، أقرهم النبي على دينهم، أعظم من هذا كفر، لكن ليس له جهر بدينهم، لا جهر بشرب الخمر ولا جهر بسب المسيح ولا جهر بسب الأنبياء ولا ليس له هذا، يمنعه من إظهار ما يخالف الإسلام. أحسن الله عليكم شيخ، وبعض البلاد شيخ الشباب المسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ يعلم لا المنكر يعانت لهم على المعصر. اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس ببلاد المسلمين؟ لا منعون إلا إذا فتحت على كان أشباق اللهم لي منعون عليها.